إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتعلموا من العلم ما يعرفكم بربكم وما تستنير به قلوبكم، فإن العلم نور يخرج من الظلمات وتزول به الشبهات وتستقيم به الأعمال، لأن العمل بلا علم جهل وضلال. فالعلم ضروري لكل مؤمن، ولهذا فكان من أعظم العلوم وأهمها وأجلها العلم الذي يعرف به العبد ربه سبحانه وتعالى، معرفة الخالق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، معرفة مراد الله من الرسالة. هذا هو أهم العلوم وأجلها على الإطلاق. هذه العلوم أو هذا العلم خصوصاً وسائر العلوم عموماً بيّن الله سبحانه وتعالى فضلها وفضل أهلها في كتابه، جاء في آيات كثيرة من القرآن الكريم الحث على العلم وعلى التعلم. يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأشد الناس خشية لله هم أهل العلم. ويكفي أن نعلم أن أول آية نزلت في كتاب الله هي الآية التي نوه الله فيها بالعلم وأعلن الحرب على الأمية الغافلة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حارب سبحانه وتعالى الأمية الغافلة بهذه الآية، أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى العرب وهم أمة أمية ليخرجهم من هذه الأمية إلى نور العلم. وبين سبحانه في هذه الآية أن العلم يؤخذ بطريقين: إما بالحفظ في الصدور، وإما بالحفظ في السطور. ولهذا قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالعلم إما أن يكون بالحفظ وإما أن يكون بالقلم. ويقول الله تعالى بعد أن شهد على أعظم مشهود به وهو التوحيد، شهد سبحانه وتعالى على هذا المشهود وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم، وهنا توقفت الشهادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أشهد نفسه وهو أعظم شاهد على أعظم مشهود به، ثم ثنى بالملائكة، ثم ثلث بأهل العلم، وهذا يدل على مكانتهم. ويقول تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربه الزيادة في شيء واحد فقط، وقل رب زدني علما. بل إنه سبحانه وتعالى في كتابه فضل الحيوان المتعلم على الحيوان غير المتعلم، مع أن الحيوان غير مكلف. مع هذا إذا كان هذا الكلب معلما فصيده حلال، إذا كان الكلب غير معلم فصيده حرام. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فإذا أرسل المسلم الكلب المعلم وسمى فالصيد حلال، فإذا أرسل كلبا جاهلا فالصيد حرام حتى لو سمى. فهذا هو فضل العلم، ولا يمكن استقصاء الآيات التي وردت في فضل العلم وأهله، فهذا يكفي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى أقصر طريق إلى الجنة. ما هو أقصر طريق إلى الجنة وأضمن طريق لدخولك الجنة؟ هو العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سهل الله له به طريقا، يعني من خرج لطلب العلم، من خرج من بيته إلى المسجد أو إلى المعهد أو إلى المدرسة لطلب العلم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. حتى البهائم تستغفر للعالم المسلم، تدعو له بالمغفرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. فالعلم عباد الله هو ميراث النبوة. من يريد منا أن يحرم من هذا الميراث؟ إذا كنا نجري وراء إرث آبائنا وأمهاتنا، ما بالنا نعرض عن إرث النبوة؟ إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا العلم ليس خاصا بطبقة معينة أو بسن معينة أو بصنف معين، العلم لكل مسلم، كما جاء في سنن ابن ماجه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أن يتعلم بقدر ما يستطيع، بقدر استعداده العقلي والفكري. المهم أن لا يقصر، أن لا يفرط. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: مذاكرة العلم ساعة، مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. أن تجلس مجلسا من مجالس العلم أو أن تتذكر العلم ساعة من نهار خير من قيامك ليلة كاملة. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: لأن أتعلم بابا من العلم في أمر ونهي، باب من أبواب العلم، باب الصلاة أو باب الزكاة أو باب الحج، قال: أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. فضائل العلم لا تقف عند حد، وقد ألف علماؤنا كتبا مستقلة في بيان فضل العلم وأهله. ونحن في زماننا هذا في أمس الحاجة إلى تعلم العلم، إلى تعلم العلم الشرعي وإلى تعلم العلم الدنيوي، لأننا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وعظمت فيه المحن، هذا الزمان الذي كثر فيه أهل الفساد والضلال من أهل الشهوات ومن أهل الشبهات. هؤلاء لهم مواقع وقنوات، وأولئك أيضا لهم مواقع وقنوات، وقد نشرت لهم الأعلام والرايات، ويتكلمون باسم الإسلام، وهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. جاحدوا السنة، الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم مواقع ولهم قنوات، ويحاربون هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهل الرفض الرافضة الذين يتسمون بالشيعة أيضا لهم قنوات ولهم مواقع يحاربون فيها حق الإسلام الصحيح باسم الإسلام. هؤلاء هم من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقوام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. وإنما تلصص هؤلاء وأولئك أهل الشهوات وأهل الشبهات، إنما تلصصوا على المسلمين في ظلمة الجهل، استغلوا جهل المسلمين. ولو أشرق عليهم فجر العلم لافتضحوا، العلم هو الذي يفضحهم. ولذلك فنحن بحاجة إلى العلم حتى نميز بين الحق والباطل، حتى نميز بين الخير والشر، وإلا كيف نميز؟ كيف يحصل التمييز بين الحق والباطل إذا كان الإنسان فارغا من العلم؟ لا يمكنه أن يميز. ولذلك فالعلم ضروري، ومن عجز عن تحقيق العلم أو التحقق بالعلم بأصوله فليتحقق بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من كان عاجزا عن تحصيل العلم فليسأل أهل العلم في كل ما يعرض له من شهوة أو شبهة، عليه أن يرجع إلى أهل العلم ليزيلوا عنه تلك الشبهات، وأن لا يجعل نفسه عرضة للشبهات. وكثير منا اليوم يعرض نفسه للشبهة، يجلس أمام القنوات ويستمع إلى كل ما يقال، ويظن من نفسه أنه هو العالم الذي يغربل كلام الناس، وهو في الواقع مجرد إسفنجة يمتص كل ما يقال له، لأنه لا يملك أدوات التمييز، لا يملك العلم. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه للفتنة، لا للشهوة ولا للشبهة. لماذا تجلس وترى تلك تستمع إلى تلك الشبهات وأنت عاجز عن دفعها وردها؟ لماذا تعرض نفسك أيضا للشهوات وأنت عاجز عن دفعها بالورع والتقوى؟ فالواجب على المسلم أن يحافظ على سلامة عقيدته وسلامة دينه، سلامة أخلاقه، وعليه أن يجتهد في طلب العلم، أن يتعلم ما استطاع. بعض الناس اليوم ينفر من العلم، ربما لو سألت بعضكم منذ متى لم يفتح كتابا لأخبرنا بأنه لم يفتح الكتاب منذ أن أنهى دراسته، ربما قبل 5 أو 10 سنوات لم يفتح كتابا. المسلم لابد أن يجتهد في طلب العلم، أن يكون عنده وقت مخصص لطلب العلم، ولو في ساعة في اليوم، ولو نصف ساعة في اليوم تقرأ فيها شيئا من كتاب الله، بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا من سيرته، شيئا من الفقه، شيئا من التوحيد والعقيدة. هذا أمر لابد منه، لا سيما في هذا الزمان، لا سيما في العصر هذا. نحن بحاجة إلى أن نتعلم كيف يتعامل بعضنا مع بعض، نحن لا نحسن التعامل فيما بيننا، لا يحترم بعضنا بعضا، لا يوقر الصغير الكبير، لا يرحم الكبير الصغير، حتى داخل بيوتنا لا نحسن التعامل. الرجل لا يحسن التعامل مع زوجته ولا مع أولاده ولا مع أبويه ولا مع جيرانه ولا مع أصحابه في العمل. كيف نتعلم هذا؟ نتعلمه بالعلم، نأخذه من العلم الشرعي، هو الذي علمنا ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي علمنا كيف نتعامل، كيف نتعامل مع الناس، كيف نتعامل مع الله. هذا كله من العلم، فلا نتعامل هكذا كما اتفق، بل نتعامل كما يريد الله منا أن نتعامل. وهذا التعامل فيما بيننا في البيع والشراء وسائر أنواع المعاملات، هذا إنما نتعلمه من كتاب الله وسنة رسوله، وما انتهى إليه أهل العلم في اجتهاداتهم واستنباطاتهم. لابد على المسلمين أيضا أن يتعلموا العلوم الدنيوية، لأن الأمة الإسلامية اليوم هي في ذيل الأمم، هي في المؤخرة في كل شيء، بينما قبل قرنين من الزمن إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه الأمة هي في المقدمة، ثم تأخرت بسبب الجهل. مصائبنا كلها بسبب الجهل. هذه الأمة لابد أن ترتقي كما ارتقت الأمم الأخرى، أمم ليس لها كتاب هداية ومع هذا ارتقت في أمور الدنيا، ونحن متخلفون في كل شيء. لابد على المسلم أن يتعلم، لأنه إذا تعلم سينجو من الضلال، سينجو من الفساد. حتى لو تعلم العلم الدنيوي فلابد أن يضم إليه العلم الشرعي لئلا يقع في الفساد أو الضلال. قد تجد الرجل متعلما في علوم دنيوية لكنه يرتاد على المشعوذين وعلى العرافين وعلى المخامر. لماذا؟ لأنه جاهل بمراد الله تعالى من الخلق، ولا يدري ماذا يريده الله من العباد ومن الرسالة. فلابد أن نضم إلى العلم الدنيوي، من تعلم علما دنيويا لابد أن يضم إليه العلم الشرعي. هذا هو الذي يفيدك، يفيدك في الدنيا كيف تتعامل مع نفسك، كيف تتعامل مع الله، كيف تتعامل مع عباد الله، كل بحسب مرتبته. الذي يعلمك هذا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم النافع الذي ينفعك في الدنيا وينفعك يوم القيامة عندما تحشر مع العلماء وتحشر مع الأنبياء والمرسلين. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيستعد الأبناء في هذه الأيام لاستقبال عام دراسي جديد بعد انقضاء عطلة وانطواء تلك الصفحة، صفحة الإجازة بما فيها، كل أودعها عملا صالحا أو عملا طالحا. طويت تلك الصفحة، صفحة الإجازة، وبدأت الدراسة. والتعليم عباد الله لا يؤتي ثمرته ولا تحصل بركته إلا بأمور، أهمها الإخلاص في الطلب وتتويجه بحسن الخلق والأدب والاقتداء بمعلم مخلص مهذب. هذا باختصار. طلب العلم أول شروطه وأهم شروطه الإخلاص، أن يقصد بطلبه للعلم وبتعلمه، سواء كان العلم علما شرعيا أو علما دنيويا، أن يقصد بذلك وجه الله، وأن يقصد بذلك رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن أمته. أن يقصد بطلبه للعلم خدمة الدين وخدمة الأمة، هذا هو الإخلاص. وإذا انتفى الإخلاص كان هذا العلم وبالا على صاحبه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا فليتبوأ مقعده من النار. من تعلم هذا العلم وهو لا يريد به وجه الله وإنما يريد به عرضا من الدنيا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء في حديث آخر: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يجد رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 سنة. فلابد من الإخلاص، أن يقصد المسلم بعلمه وجه الله، طاعة الله، أن يرفع الجهل عن نفسه وعن أمته، وأن يصبر على الأذى، لأن المتعلم الذي يتعلم العلم ويتوسع في العلوم سيؤذى، عليه أن يصبر، وعليه أيضا أن يؤدي زكاة علمه. العلم إذا تعلم المسلم علما لابد من أداء زكاته، وزكاة العلم هي العمل به، على الأقل أن تعمل، أن تؤدي زكاته كزكاة الحبوب فيما سقت السماء العشر. اعمل بعشر ما تعلم، على الأقل تؤدي زكاة علمك بأن تعمل بعشر ما تعلم على الأقل. فهذا لابد منه، لابد من الإخلاص، لابد أيضا حتى يؤتي العلم ثمرته، لابد أيضا من تتويجه بالخلق الحسن. وقد قال المتأخر: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. العلم إذا لم يتوج صاحبه وربه بالأخلاق الحسنة الحميدة فهذا العلم علم لا ينفع. وقديما قالوا في المثل: علم بلا أدب كنار بلا حطب. هذا النار إذا اشتعلت من غير حطب لا ينتفع بها، سرعان ما تنطفئ. كذلك العلم إذا لم يقترن بالأدب فلا خير فيه ولا ينتفع به. فعلم بلا أدب كنار بلا حطب. فلابد على المتعلم أن يكون مؤدبا، وهذا من ضروريات العلم، أن يتأدب وأن يتخلق وأن يتميز عن غيره بحسن الخلق، لأنه متعلم. فإذا فقد المتعلم الخلق فلا خير فيه. ولابد أيضا أن يقتدي بمعلم مهذب يتعلم منه أدب الكلام وأدب الجلوس وأدب السؤال وأدب الإنصات. هذه كلها أمور لابد أن يتعلمها الطالب صغيرا كان أم كبيرا. إذا كان في مجالس العلم لابد أن يتأدب بهذه الآداب. كان الإمام مالك رحمه الله وهو صغير كانت أمه تعممه وترسله إلى شيخه ربيعة الرأي وتقول له: يا بني تعلم منه الأدب قبل أن تتعلم منه العلم. كان مجلس الإمام مالك أيضا مجلسه يحضره الآلاف من طلبة العلم، بعضهم يطلب الحديث والفقه وسائرهم يطلبون الأدب. في مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يحضر عنده 10,000 أو أكثر من طلبة الحديث، 500 منهم يطلبون الحديث والباقي يطلبون يتعلمون منه الأدب. فهكذا كانت مجالس العلم قديما، كان الرجل يحضر إلى مجلس العلم حتى إن كان غير مهيئ لتلقي العلم، لكنه يحضر ليأخذ الأدب وحسن السمت، ينظر إلى هذا العالم كيف يتكلم وكيف يتعامل مع الناس ويأخذ منه الأدب. كذلك الطالب لابد أن يأخذ الأدب من شيخه، أن يتعلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي شيخي مالك. مالك، الإمام مالك هو شيخ الشافعي، كان يصفح الورق بحضوره صفحا رقيقا هيبة له، من هيبته وخوفه وتعظيمه للإمام مالك كان يقلب الصفحة قلبا رقيقا حتى لا يسمع الإمام مالك وقعها، حتى لا يسمع صوت الورقة، احتراما وتعظيما له. كان الإمام الربيع وهو راوي كتاب الأم للشافعي كان يقول في مجلس الشافعي: لا أتجرأ على شرب الماء هيبة له، احتراما له. فهذه أمور ضرورية لابد أن نتربى عليها وأن نربي أبناءنا عليها. فهذا المعلم لابد أن يحترم، لابد أن يقتدى به، وهو أيضا لابد أن يكون قدوة حسنة، فله مكانة عالية ومنزلة سامية، لأنه هو صانع الرجال وهو مربي الأجيال. فالنخبة من الأمة من العلماء والفقهاء والمفكرين والأدباء كلهم تخرجوا تحت إشراف المعلم. أين تعلموا؟ ما خلقوا علماء، وإنما تعلموا تحت إشراف وعلى أيدي العلماء منذ الصبا، وهم يتعلمون على معلميهم حتى بلغوا تلك المنزلة. فالمعلم تحت يديه القوة الأساسية للأمة، القوة الأساسية للأمة تحت يدي المعلم، هو الذي يصنعها وهو الذي يصوغها. فعلى المعلم والأستاذ أن يعرف مكانته في الأمة، هو الذي يصنع لنا الأجيال ويربيها، فليحسن تربيتها وليحسن تعليمها. فإذا أحسن في تربية وتعليم هذا الجيل وهذه الأجيال يؤدي ما عليه. فالآباء لهم دورهم، وهو أيضا له دوره، فإذا لأنه أحيانا يكون المعلم في مقام الأب والأم ينوب عنهما، فإذا قام بهذا الدور فإن الأمة سيتحسن حالها. وبما أننا أيضا في مطلع هذا العام الدراسي الجديد، فينبغي التنبيه على أمر مهم، وهو ضرورة اهتمام الآباء والأمهات بأولادهم. علينا أن نهتم بأبنائنا، وأن لا نلقي بالتبعة على المدارس والمعاهد. فكما أننا نهتم بتحصيلهم العلمي ونتاجهم الفكري، علينا أيضا أن نهتم بدينهم وسلوكهم وأخلاقهم. علينا أن نأمر أبناءنا بالمحافظة على الصلاة، أن نحذرهم من صحبة السفهاء والمنحرفين. علينا أن نغرس في قلوب أبنائنا احترام المعلم، وهذا هو في الواقع هذا شرط في التحصيل العلمي، وهو اللائق بمن يؤخذ عنه العلم. هذا الذي يؤخذ عنه العلم لابد أن ننصت إليه، أن نستمع إلى توجيهاته، أن نبدي الاهتمام بكلامه، أن نطيعه إذا أمر، أن لا نقاطعه أثناء الكلام وهو يتكلم، أن نستأذن منه إذا أردنا الكلام، أن نربي أبناءنا على هذه الأخلاق الفاضلة. وبعض المعلمين يشتكي، بعض الأساتذة يشتكون من سوء أدب طلابهم وتجرؤهم عليهم، يتكلم مع أستاذه بوقاحة، هذا لا يليق بالمسلم. وعلى الوالد أن يؤدب ولده إن كان كذلك، عليه أن يؤدبه، هذا ليست من أخلاقنا ولا من آدابنا. وإذا كان الولد غير مؤدب فلا نريد منه أن يكون عالما، ولا نريد منه أن يكون مفكرا، لأنه سيفسد أكثر مما سيصلح. لابد أن يتربى أبناؤنا على هذه الأخلاق الفاضلة، أن يحترم المعلم وأن يحبه وأن يجله، حتى ولو قد يجور عليه أحيانا، له ظروفه، نلتمس له الأعذار. المهم أن نربي أبناءنا على هذه الأخلاق الفاضلة حتى يتحسن حال أمتنا، لأننا نعاني، نحن نعاني اليوم من الجهل وقلة الأدب، نعاني من هذا الأمر. ولابد أن نصلح أمورنا، أن نصلح أمورنا بالمحافظة على ديننا والأخذ بتوجيهات الشرعية التي وجهنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتعلم وأن يكون هذا العلم مقرونا بالأدب والاحترام والتعظيم والتبجيل للمعلم. فهذه يعني أنبه الآباء والأمهات ليعلموا بأن وظيفتهم ليست في توفير الحقائب فقط. ليست وظيفتك أن توفر المحفظة، الحقيبة المدرسية والأقلام، لا، وظيفتك هي أن تلقن لأبنائك هذه المبادئ قبل الدخول الدراسي، أن تعلم ولدك كيف يتعامل مع زملائه بالأخلاق الحميدة، أن يختار الجادين منهم في الدراسة فيصاحبهم، لأن المرء على دين خليله، والذين انحرفوا من حرفوا إلا بسبب سوء الصحبة. وأن نربط أبناءنا أيضا بحلقات القرآن الكريم، فهذا يعينهم على الأخلاق الفاضلة، يعينهم على تحصيل العلم أيضا، أن نربطهم بحلقات حفظ القرآن في المساجد، فهذا مما يعينهم ولا يأخذ منهم وقتا طويلا، ساعة في اليوم، 3 مرات في الأسبوع، هذا يكفي. تحافظ على سلامة أخلاق ولدك، وعلى سلامة عقيدته، وعلى سلامة تحصيله العلمي. ثم اعلموا عباد الله أن أفضل ما تصرف فيه الأوقات وتبذل فيه الجهود هو التوجه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعلما وتعليما وتفكرا وتدبرا وعملا. لأن طالب العلم الدنيوي لا يكفيه العلم الدنيوي، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يجزئ العلم الدنيوي عن العلم الديني، لا بد أن تضم إلى علمك الدنيوي هذا العلم الشرعي الذي ستنتفع به بإذن الله، ستنتفع به في الدنيا وفي الآخرة. ونسأل الله تعالى أن يرشدنا إلى الصواب، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.